مرحبا، معكم الدكتور يمان التل، استشاري طب الصحة الجنسية. راح أتحدث لكم اليوم عن أسباب البرود الجنسي عند الرجال. البرود الجنسي تعريفه هو فقدان الرغبة في ممارسة العلاقة الزوجية مع الشريك، وله أسباب متعددة. أحد أهم هذه الأسباب هو ارتفاع هرمون الحليب، وعادة وكثيرا ما يأتينا مرضى بهذا العرض ونكتشف أنهم عندهم ارتفاع في هرمون الحليب نتيجة وجود ورم في الغدة النخامية، وعند علاج هذه الحالة تعود الرغبة الجنسية لطبيعتها. أحد الأسباب الأخرى المهمة هو نقص هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة، ويكون له أسباب عديدة. من أهم هذه الأسباب التي أصبحت منتشرة الآن للأسف بين الشباب هي تعاطي الهرمونات الصناعية، حيث أن هذه الهرمونات الصناعية تثبط الهرمون الذكورة الطبيعي وتؤدي في النهاية إلى فتور في الرغبة الجنسية. أيضا كما في السيدات، العوامل النفسية مهمة جدا، مثل أمراض الاكتئاب وأدوية الاكتئاب. إذا شعرت، أهم عرض لفتور الرغبة الجنسية عند الرجال هو انعدام الانتصاب، وبالتالي لا تتم العلاقة الجنسية. لذلك نرى العديد من الرجال يأتون إلى الطبيب بسبب مشاكل ضعف الانتصاب، ولكن تكون المشكلة الرئيسية هي فتور في الرغبة الجنسية. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، أنصحك بالتوجه إلى مختص في طب الصحة الجنسية للحديث أكثر عن هذا الموضوع، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزي وزي، شيء من كل شيء. Thank you.